تقول تقول في إخوة وحليون وهم على العلم الدنيوي صناعات وحرف ومهن واختراع، ومع هذا هم كفار الملاحدة المشركون في الغالب. ليس هو المقصود، أليس هم المقصودين في هذه الآية والملائكة وكذلك في قوله إنما الله من عباده العلماء، وهذا علماء الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته ويعبدونه حق عبادته ويخشونه. أما هؤلاء الذين أكثرهم لا يخشون الله عز وجل، بل يكفرون بالله ويجحدون ويدعون أن العالم ليس له رب، وإنما الطبيعة هي التي توجده وهي التي تتصرف، كما هو عند الاتحاد السوفيتي وغيره من الشيوعيين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. مع أن عندهم علم دنيا وزراعة، كيف نقول هؤلاء هم أغنياء؟ هذا غلط. فالعلم لا يطلق إلا على أهله، وهو لقب شريف. كل العلم لقب شريف لا يطلق على الملاحدة والكفار. وقال هؤلاء هم أهل العلم، والملائكة هم أهل العلم. هؤلاء شهدوا لله بالوحدانية. إذا لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والقبائعيين، هؤلاء لا عبرة فيهم ولا بقولهم، لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من خلقه. قائما بالكفر منصوب على الحالة المجتهدة، حالة كونه قائما سبحانه وتعالى بالكفر العدل، إن الله سبحانه وتعالى قائم بالعدل في كل شيء، والعدل ضد الجور، ضد الجور. سبحانه وتعالى حكم عدل لا يخلو عنه من العدل في كل شيء. لا اله الا هو تاكيد للاولى، العزيز الحكيم. وصف الاسمان لله عز وجل يتضمنان صفتين من صفاته، وهي العزه والحكمه. هذا دليل شهاده لا اله الا الله، انها قد شهد بها الله جل وعلا، وشهد بها ملائكته، وشهد بها اولو العلم من خلقه. ولا شك ان اولي العلم في طليعتهم الرسل عليهم الصلاه والسلام، هم في طليعه اولي العلم واول اولي العلم، كلهم يشهدون لله بالوحدانيه. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق لو لا معبود إلا الله فغلط الشيء، صارت كل الأصنام والمعبودات كلها إلى الله تعالى الله عنكم. لكن إذا قيدتها بحق انتبهت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. لما تقول لا معبود إلا الله فهذا غلط كبير. هذا مثلا واحد يقول معناه بعض العوام يقول لا معبود إلا الله، هذا غلط يعني ولا معبود بحق غيره. نعم لا معبود غيره غلط كبير. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Thank you. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. فلما طلب منهم المباهلة خافوا ولم يباهلوا عليه الصلاة والسلام ودفعوا له الجزية لأنهم على باطل يعلمون أنهم على باطل ويعلمون أنه رسول الله الله عليه وسلم. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب أي ندعو باللعنة على الكاذب منا. وكانوا يعلمون أنهم الكاذبون ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم. فقالوا لا لكن ندفع الجزية ولا نباهلهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية. ومن جملة ما دار بينهم أن الله أمر بهذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا أي هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. عدل كلمة عدل ليس فيها حيف مع أحد أو مجاملة لأحد. هل أحد يجزع من العدل؟ ما أحد يجزع من العدل إلا المكابر الذي لا يريد العدل ولا يريد الحق. تعالى إذا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله ألا نعبد هذا النفي إلا الله هذا الإثبات. هذا معنى لا إله وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. إن السماوات والأرض قامت بالتوحيد وعلى العدل. ولا نشرك به شيئا في عبادته لا نشرك في عبادته شيئا لا المسيح الذين تزعمون أنه رب وتعبدون من دون الله ولا غير المسيح ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأولياء. ألا نشرك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا الأنبياء ولا غير الأنبياء. أنتم تعبدون العزير وتعبدون المسيح فتعالوا نرجع إلى التوحيد ونترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو العدل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. هذا اتخاذهم أربابا من دون الله إذا جعلناهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ما اتخذناهم أربابا لأن الذي